شهادة، لأن الشهداء ثلاثة وعلى رأسهم الله. مسكرتش سوست ناتشو، لكن كالنزي سوست عنده رأس الله نو. سبحان الله العظيم. الله عند مسكر كرمه أو من اللي مسكر نو؟ السو عنده مهم اللي مسكر. قال القرطبي عند تلكم مفسر من عليه عندك أن هلت يهودي ولا مدينة مبتو كذب هلا ولا مدينة مبتو أن من أروت إيش كتماكو يا مجرش أو نبي محمد يمبال انجري انجروشنا شو بزا سيالفو إيش كتماكو بتورا تاتشن يتقلس أتشو يا مجرش أو محمد يمبالو مجرش أو ألم يميمت آ نبي رسول يسو كتمات مثلا لك يثرب يميلوات بتوراتاتشن يتسعفش نجالو استيد بدن بتملكتاتو تملكتو تقلال لا يعني بتوراتاتشو يتقلت اتشو مدينة المنورة هنا اغنيوات مالتنو انجده نبيو الزهنو ميوت ابلو زور زور بلو سيهدو لكا نبيا صلى الله عليه وسلم كمكا تبارو هجرة ودى مدينة متوال مالتنو كذا يتال لمحمد يمي مسجد اللي تبالنا هدو. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بما يتبتش نبي صلى الله عليه وسلم رسول مهنا تشون متوب متسلم قبونا لنعم. طيب إنيا كهولت يهودوشنن عندت يهبيو كان هون كدومو إنيا تساستنا على تأيكو على تشو فقالوا يعني أخبرنا عن أعظم شهادة في الوجود يعني أكبر شهادة يمتبالو بقرآناتشنا بتوراتاتشن يسفرتشو تلك ومسكر من دنتش بلو طيقو اهون نبياتشن ياقالو اياوكم تلكو مسكر اياتشن ايا وردتش انجدي يچن ايا سببوا انزي هلت يهودينا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة يهيشنش اكبر شهادة بلو سينقرواتشو هلتهم يهودو اسلمونا قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. لكن كذاب فيت منالوت اشي يهنقر اشهد شهد الله انه لا اله اكبر مسكرينو سيلو نبياتشن ليلات ياكت ايقواتشو يهودوشو منالو أنت محمد ألوت قال نعم. أنت أحمد ألوت قال نعم. إذن أنت النبي الأخير يا خاتم النبيين أنت نهالوتنا ودسلمنا قبو لمن نبي صلى الله عليه وسلم محمد يبالالو بأمة محمد بزي بقرآن أحمد يبالالو بتوراتنا بإنجيل أحمد نوم يبالو تقباب بني أخوة أحمد يبالالو. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الصف من إلال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا أحمد عيسى كنون رزياله أحمد مارتنا. وفي هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء بزي ادمو يا علماء شو تلك انتنا يا علماء شو شرف ان يبلاينت بدم بقلصو يتايالالو لمن فانه لو كان احد اشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة ليلوش نقروش بينورو نورو كعلماوشنا كعلماوشنا الله سبحانه وتعالى فلقنا ጥሩም የሚመስከር ራሱን ሆኖ አገኘ ራሱ ለራሱ ሊመስከር ትልቁ ነው አይሆኑ ከሰዎቹ ደግሞ እንደዚህ ተመለከተና አለ ዓለም ሌላ አላገኘም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለተኛ ምስክር የሚሰጡ ሰዎችም ሆኖ አገኘና ሶስተኛ አካል አደረጋቸው እዘን ሶስት ነገሮች ነው ሶስት ተላልቀ እንትን ነው የመስከሩ አላህ መላእካና ዑለማዎቹ አላህ አንድ መሆኑን የመስከሩ ይችን አያ እንደዚህ ትላለች شهد الله انه لا اله الا هو طيب والملائكه واولو العلم ሶስቱ መስከሩ ማለት ነው طيب يقول سبحانه وتعالى الذي ስለሆነ ስለ እንደዚህ ስለሆነ ለነብያችን ሰለም الله سبحانه وتعالى እንደዚህ بل አሉት وقل ربي زدني علما علماءቹ ምን አሉ زدني ጨምረኝ የሚለው ክብር ጨምረኝ አላለውም علم ጨምረኝ بل الى الله سبحانه وتعالى علم اسك الهته موته አይጠገብም አይጨረስም እና علم መጨመር አለበት ይላሉ طيب ከዛ በኋላ فلو كان شيء اشرف من العلم لامر الله نبيه ان يساله المزيد كعلم بلاي በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያለው ቢኖር ኖሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጨምረኝ በል ይል ነበር ላኪን ከዕልም በኋላ ከዕልም በላይ የለም አሉ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء والله تلك شرف نو العلماء تلك ጸጋ ነው የነብዮች ወራሾች እኮ حتى ልጆቹ ሊሆኑ አይችሉም ዛህራ አትሆንም ልክ ነው የፋጥመት ዛህራ ገንዘባቸው መሬታቸው ልትወርስ ትችላለች ላኪን ትልቁ መልእክቱና ዒልሙ ወራሾቹ የነቢያችን ወራሾች ዑለማ ናቸው ይላል طيب ከዛ وقال صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثه الانبياء وقال العلماء العلماء قالوا تمركتوا እንግዲህ ይሄን ነገር والله እኔ አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄን ዒልም ሲሰጥ ክብር ይስማኛል والله ኩራት ይስማኛል ለምን መሰላችሁ መጀመሪያ ዑለማ ወራሞ ተመልከቱ እንግዲህ ዑለማ ምን ይላሉ العلماء امناء الله على خلقه ዑለማ እኮ ታማኞች የአላህ መልእክቶችና ታማኞች የሆኑ ወደ ሰው የተላኩ ታማኞች ዑለማዎች ናቸው ተብለው ደግሞ ተጠሩ ላኪን አሉ ይሄን ታማኞች የሚለው በጣም ከባድ ቃል ነው አሉ ለምን መሰለ ዑለማዎቹ ካላደረሱ እምነታቸውን አወደቁ አፈረሱ ልብ በሉ ይሄን ጥያቄ በደንብ ጠይቀዋለሁ ነገ ምክል ዑለማ أمناء الله على خلقه علماء شكو يا الله انت تمانيوش ناتشو سل ازي لاي سلا كبر بچار دلم يمتاو سلا هلا في النت مشاكمنو ولذا يقول وهذا شرف للعلماء عظيم ومحل لهم في الدين خطير قن ادا قنيانو يهن ما ارق سيسات اتشو الله بتام ادا قنيا ما ارق نوالو من دنو والمراد ب أولي العلم هنا جمع العلماء الذين سخروا ما أعطاهم الله في العلم ونشر العلم لذلك أدقن يانته من دنو عليه نقر يقول إيه عند سو علمي الله ستوت ودى سو سيادر سو كموتي ليان داندو علمي تأيك بطال مكناتهم أمين نو يا الله أمين تبلو ستارا الله يسطو علم بكيسو اسقمطو بچنقلاطو اسقمطو لمانم سو سايسد بغدغواد كغبا لك بغنزب اندتتطيق اندمتتطيق بعلم تتطيق الله وندموچ يغباچوال ويش زنبيه نو ملفلفو ان انت تنش علم يالاچو ويم دومو تنش يمتاوقو سوچ حلافينت اكو نو علمو شلمات اكو ادلم كبر بيچ ادلم لا نجي انت وضوء انديت ادرارك وضوء اندم هونو تاك نبر ادلم اندي لكن غوربيته نبر انديت ارغو وضوء اندم يادرك من ما يقم ዝም ብለህ ማየትህ ያላህ ታማኝ ተብለህ ኻይነህ አንተ ትባላለህ ይሄ ነው ትርጉሙ እንግዲህ طيب يقول من اعطاه الله العلم فحمله طول عمره ثم دفن معه هذا خطر كبير جدا طيب يقولون سلا علم سيناغرو اشرف الامور علم التوحيد قالوا يا توحيد علم نو بتام صقنا بتام الله يودو علما لان الله شهد به بنفسه واشهد عليه خواص خلقه مكنياتهم يا توحيد نجر راسه مسكر هنا قومه اندغنا علماءنا ملائكتهن دمو غابزي الله سبحانه وتعالى ولتنيا واشرف من ذلك كله علم القران وبارك عليكم وندموشن يهن نجر كله كقران يتنطبطب انت نوالو كني قالاتشو يعني سيره يا نبيوش تاريخنا اصحابه تاريخ فقه اند ترجم اند عباده اند مترج كذا بحالا معاملات اند ترجم اند متشد كله كقران سر نوالو اشرف علم هو القران ايه عندنا يقول ما رايكم مثلا واحد من العلماء لمثال الهلال بمحكمه باند فرد بيت ثلاث سوت بيمسكروا قاضي يقبلال نعم يقبلال كنيغا هونو ثلاث مسكر كمسكروا تقبايهت علاچو او مؤمنوچنا مسلموچ تامانيش كونو تقبايهت علاچو طيب لعند النجر ثلاث سوت كمسكروا تقبايهت علو طيب وما رايكم لو شهد ثلاث صحابه ثلاث ترى سوت سيهونو كنينا كانتي ثلاث صحابهوچ كمسكروا تقبايهت علو اندي يبلط انجي هونال ايش ثلاثهنيا ما رايكم لو شهد ثلاثه انبياء ثلاث ترى سوت سيهونو ويم ثلاث صحابه سيهونو ثلاث نبيوچ بيمسكروا سلا عند نجر تقبايهت علو اندي يغاله نو انجي الله يلهو وندموچ الله شكو استنغطاچون ስለዚህ ሶስት ሰሃባ ቢመሰክሩ ከሶስት ተራ ሰዎች የበለጠ ነው ሶስት ነብዮች ከመሰከሩ ደግሞ ከሶስት ሰሃባ የበለጡ ናቸው ይላል طيب ما رايكم لو شهد الله نفسه راس الله مسكاري كونس ኧረ ይሄማ ንግግር ያስፈልገው لكننا نرى ينهل ياله الله راسه لراسه يمسكره انبياله يبزالو قبلالن ثلاث نبيوچ بيمسكرو يغالنو منقبلو الله راسه ملائكوچنا علماءوچ بيمسكروس بدن بدن ميقبلو ادلم ندي لكن يالتقبلوت يبزالو يهنو انغدي يمياسدنقو الله راسه اني عندنني اني الله نني اياله አብዛኞቹ የዓለም ህዝቦች አደለህም ውሸታም ነህ አንድ አደለህም እራንተ አላህ አደለህም ኢላህማ ሌላ ነው ያሉ ይበዛሉ እና ይበዛሉ የምትለው ቃለት ነው አደገኛ የሆነችው አሉ ማለት ሊኖሩ ይችላሉ ጥቂት ላ ይበዛሉ እንዴት ይበዛሉ نعم የከፈሩ ይበዛሉ እንዴት አሁን ነው يقول الاعمش وانا اشهد بما شهد الله به ان الله بمسكروا ان يمسكرن يلال ስለዚህ ያልመሰከሩ ይበዛሉ እንላለን يقول احد كبار المفسرين رجل مثلا عليه لمثال عليه عنده تلك مفسر كنا لمثال عند سو 10 سوش يغابزال لمسا 10 سوش يغابزنا مسا بلتو تتو شاي تتو منامن تونسو كبيت يهدونا يشنياچوال بالبيتو ከዛ እነሱ ሲሄዱ አንዱ አንድ በቤት ምን አገኘ አንድ መህፈዛ ታቃላችሁ ይሄን ሻንጣ ትንሽ ሻንጣው ኢቃማ አይዲ ካርድ ምናምን የምናስገባላት መህፈዛ ትባላለች እሷን አገኘና በውስጧ ገንዘብ አላት ኢቃማ አላት አይዲ ካርድ አላት ሌላ ሌላ ወረቀት አላት ወድቃ አገኛት እንግዲህ ከአስሩ ያንዱ ነች ማለት ነው አሁን ሁላቸውም ጠራቸውና ለሁላቸው ምን አለ ቤት አለ ምንድነው ነው محفظة عليه አሁን ባለቤቱ ምን አደረገ ዝም ብሎ ሊሰጠው አልቻለም محفظاو ምዚ ሰውየው ተሰጣላችሁ ወይስ ገና እንትን አልተረጋገጠም ትላላችሁ ለባለቤቱ ተሰጣላችሁ አይደለም ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ተስማማላችሁ نعم ሁላችሁም ነው ተስማሙ እሺ አሁን ወደ እንትኑ እንምጣ ስንት ሚሊዮን አመት ስንት ሺህ አመት ሆነዋል አላህ ለብቻው ሰማይና መሬት የኔ ነው ባህሩና ንፋሱ የኔ ነው እናንተም ራሳችሁ የተፈጠራችሁ ሰዎች የኔ ናችሁ እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ ባለቤታችሁ እኔ ነኝ የሰማይና የመሬትና የፀሐይ የጨረቃ የከዋክብት ባለቤት እኔ ነኝ ይላል ለስንት አመት ለብዙ ሺህ አመታት እንደዚህ ይላል طيب ليلا سو بق بلو لا تساستهال انت انت ادلهم اني نني يالي اسكون درس متى المتى طيب ادلهم انت تساستهال يولتاچن نو انت بتش ادلهم الله انيم كوك انت الله نني بلو اني الله نني كانت غن لغن يولتاچن نو سماينا مريت يالي الله يلم يلم اندزي يالي يلم لو لكبرياء انا ربكم الاعلى فرعون لكن لبو እንደዚህ አልነበረም ደሞ ፈሸለ ተገደለ አና ربكم الاعلى እንዳልሆነ ሲገደልና ሲሞት አሳወቀ ማለት ነው ስለዚህ ለብዙ ሺ አመታት الله ለብቻው الخلق لي الناس لي السماوات والارض لي انا خالق السماوات انا الجبار انا المتكبر ليس اله غيري اله لا يميل سو اسكندرس አልተገኘም طيب لمن نستوى هون سماينا مريت لمن نست بنل እናንተ ፈረዱ 250 ለዛ ሰው እንደፈረድኩላ እንደፈረደላችሁ እንደፈረዳችሁት አሁን ደሞ ሰማይና መሬት የፈጠረ ሰው የለም አላህ ብቻ ነው እንላለን ይወለቹ የዑለማዎች አመጣጥ ተመልከቱ እንግዲህ እና ምን አሉ በመጨረሻ አብዛኛው በአለም ያለው በአላህ የካደ መሆኑን አላህ በቁርአን በብዙ ነገር ተናግሯል አይደለም እኔ አንዳንድ ነገር ጠቅሼ በዚህ ደርሴን ደመድማለሁ ኢንሻአላህ ላኪን ግራ እንዳይገባችሁ ሼክ ኢብራሂም ምንድነው የሚለው አብዛኞቹ በአለም ያሉ ሰዎች እኮ ኩፋሮች ነው እኮ ብለዋል ብላችሁ በሌላ እንዳትረዱ ሩት አላህ በቁርአን በመቶ የሚቆጠር አያ ነው ያመጣው በዚህ زيح الدنيا ياللي سو اهونم نقم ابزان ياتشو يعني ابزان ياتشو كافيروش ساوث امريكا نورث امريكا اوستراليا ايروب بكامل ايروب هند شي امست متى مليون سو يعازتشو عند شي مليون يعني انتنو هندوس لاتشو با الله ما يمنون لاتشو اشي እና አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ኖርዝ አሜሪካ ሳውዝ አሜሪካ አውስትራሊያ ህንድ እንደዚህ መሰሰሉ ተክላላ ካፊሮች አይደሉ نعم ካፊሮች ናቸው እሺ ወደ ኢስት እንትን بنሄድ ኢስተርን ፓርት እንሄድ ህንድ ምናምን ባንግላዴሽ ኢንዶኔሽያ ማሌዥያ እንደዚህ ቱርኪያ ምናምን እንደዚህ بنናይ ደሞ እስላሞቹ አሉት ግን ካፊሮቹም አሉ ስለዚህ በመሪያት የበለጡ በበለጠ ቁጥር የሚታዩ ካፊሮች ናቸው ይህ በይፋ የሚታየው ነገር ነው አይግረማችሁ ጀነት የሚገቡ ሰዎች ጥቂት ናቸው ጀሀነም ግን በመቶ ሺ እጅ ነው ጀሀነም የሚገባ እሺ ወደ አላህ እንመለስና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አብዛኛው ሰው ካፊር መሆኑን ሙሽሪክ መሆኑን ይመሰክራል አንደኛው አያ የቁል Subhanahu Wa Ta'ala وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن عن سبيل الله ابزنيوچو سوت بمريت يالو بتتايقا چرمن في الارض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون يهان دن يوآنو بل لا سورة من إلى الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حتى النزي أمانيو كميبالو مسلمو كميبالو أكثرهم مشركين في سورة يوسف يهن قريلال لببالو بيتوبيا سنتهز بالله تقلال الله سمانية مليون النبل طيب إسلامو كو سنتالو لمسالي أمسا مليون النبل كزي أمسا مليون بشركي ودكو سنتالو أربزوناتشو أربزانيوشو ندزيناتشو الله كونو ندزيهالو وما يؤمنوا يامنا لكو أكثرهم أبزانيوشو يامنا لو بالله ولكن إلا وهم مشركون بشرك نغرنو الله ان يامنو نجي يتتارى يتتارى لتوحيد الله شو كنسو ادرغن ثالثه ايه من الله سبحانه وتعالى بل اكثرهم لا يؤمنون بل الى ايه ولكن اكثرهم يجهلون بل الى ايه ولا تجد اكثرهم شاكرين بل الى ايه وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين بل الى سوره وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا بل الى سوره ام تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ارنا نزما كنس سايباسوناچو كافيروچناچو يلال طيب بل الى ايه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين نا اندزي يا ربزو يا بطل يقتلنا يقول سبحانه وتعالى قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون يقتلنا بل الى سوره فانظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كان اكثرهم مشركين بل الى ايه لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون يا مشرشوا ايه يقول سبحانه وتعالى فاعرض عن اكثرهم فهم لا يسمعون اعرض عن اكثرهم فهم لا يسمعون ابزانيوچ سوچ امبيالو يبزالو قرانم محمدم انكتلم يالو يبزالو يلال اذن ايها الناس ويا ايها الاخوه والاخوات باكاچو يبزات نجر اتيو يبزات لمثال بايثيوبيا استي ليلا لمن ود ليلا نهدالن باغراچن استنهد دب يميموتونا منزوما يادرغو مياشركو عند وده قبر هيدو 10 سنغا 10 بري اردو ويم 20 بري اردو لزامو واچو باك گيتاي منامن يميلو چمره اندگنا دومو يعني بهيوتو بشرك يتتلقلق سو چمره ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ቢድአ የሚያደርጉና ቢድአው እንዲያውም ከእስልምና የሚያስወጣ ቢድአ የሚያደርጉ ጨምረ አምጣና ደድራቸው ሙሽሪኮች ይበዛሉ የኔ ንግግር አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ነው ያለው وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون አብዛኞቹ እስላም ናቸው ቢባሉም አብዛኞቹ ሽርክ በሽርካ ተጠቅልቀው ነው እንደ ኢማን የሚያደርጉ እነዚህ ሙስሊሞች የሆኑ ናቸው ላኪን በካፊሮች ረገድ ስንሄድ እንዳልኳችሁ ነው አሜሪካ ልክ ነው እስላም አሉ በአሜሪካ እስላም አሉ ግን ስንት ፐርሰንት ናቸው let's say 10% እንበል 20% እንበል እሺ ሩሲያ አሜሪካ አውስትራሊያ ኢሮፕ በአክመሉ ኢሮፕ ኢንዲያ እንደዚህ መሳሰሉ ሂድና በአፍሪካ ሀገር ሂድ የእስላሞቹ ጉዳይ የተወሰኑ ናቸው ተቅላላ በኩረት አርضيه በዚህ ግሎባል የሆነችው መሬት አክثرهم مشركون كافرون الله يمسكرለت ነገር ነው በብዙ አያ መሰከረው ነውና ሁሉ ጊዜ ዱዓቹ ምንድነው ያ رب ከነዛ ጥቂት የሆኑ የተጣሩ እስላሞች ከነሱ አድርገን ولذلك عند كان يستوسكواچو لدغمو سفيان ዙሁር የሚባለው ትልቁ ኢማም በካዕባ ስር ሆኖ አላህን ይለምን ነበር يقول يا ربي اللهم ملائكة دمس السماء قال يا سفيان بل قل أمتني على السنة بسنة قدرين برنجي بس لم نما سنت اسلامو شونا يموتوا اللو لكن ببزو بدعا ببزو شركنا ببزو بطفون اگر يتدبار لك ايمان يزو هيدو بتقام يالتتقرى ايمان يزو بك أبر يقبو سنت اسلامو شالو يهن اگر اياواتهم بل የነቢያችን ኢማንና የነቢያችን ዒባዳ የሳቸውን ሱና አሲዘህ ግደለኝ በል ደን የነደርስ እዚህ ላይ ያጠቃላል ወንድሞችና እህቶች ሁላችን በኢማናችን መመካት አያስፈልግም በኢማናችን መመካት والله አያስፈልግም ኢማንህ ራሱ ስንት ምንድነው ስሞል ነው ሚዲየም ነው ኤክስ ኢንላርጅ ነው ኤክስ ላርጅ ነው ትሪፕል ኤክስ ላርጅ ነው ኤክሰለንት ነው ጉድ ነው very good no bad no attaqam ስለዚህ ኢማን በኢማን መመካት አያስፈልግም ሁሉ ጊዜ ምንድነው እምትለው ያ ረቢ ጉድለት አለኝ በጣም ደካማ ነኝ እባክህ እንደዚህ ይሉ ነበር ሰሃባዎቹ اللهم اني فقير فاغنني اللهم اني يعني ضعيف فقوني ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ይላሉ እንዴው በጀና የተበሸሩ የነበሩ ሰሃባዎች እንደዚህ ይሉ ነበር يا ربي اني ضعيف ضعيف مالته من دنو الحمد لله رب ان ضعيف مالته يعني بايماني بسراي بعباده يضعفنينا قويني يلالو اني يهم مالته لبنجي اني اكو مسلم ني يمي غدلني يلمكو من دنو اني جنة يلغبه ما نيغبال የሚል ስሜት እንዳያድርብህ እና ወንድሞችና እህቶች የዛሬ ተፍሲራችን ይህን ይመስላል ስለዚህ 10 ደቂቃ እንደተለመደው 7 ደቂቃ 5 ደቂቃ ውሃ አጠጡን ያኒ ንስካፌ አጠጡን በእኛ ደግሞ ትንሽ ብርድ እየጀመረ ነው ሳውዲ አረቢያ ብርድ ብርድ እያለ ነው ኢንሻአላህ ሞቅ ሞቅ ያለ አጠጡንና 7 6 ደቂቃ እናሳርፍ ይያልኩ ማይኩ ለወንድሜ አቡ ዑሰይሚን አስረክባለሁ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يكفي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ابو محمد بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء الله يجمر لاچو الله سبحانه وتعالى خير سلاچون يقبلاچو ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم من الرياء والسمعه اللهم يا ربي